اشفني يا رب فأشفى، خلصني فأخلص لأنك أنت تسبيحتي. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من هنرنم وهنرنم. بدونك سراب. قلبي من بعيد، اختبرني وامتحني، قدسني واعطني قلبا جديد. انت تعرف ما بقلبي، انت فكري ربي من بعيد، اختبرني وامتحني، قدسني واعطني قلبا جديد. اسم الرب. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم مرة جديدة. إحنا اليوم يوم احتفالي، النهاردة بيكمل الأسبوع 52 مرور سنة كاملة على بداية برنامجنا هنرنم، عشان كده معنا الخبر السار اسما ومبدأ. فريق الخبر السار، أهلا بكم. أهلا بكم، إحنا فرحانين بوجودكم معنا في البرنامج. إحنا كمان اسم الخبر السار أو جود نيوز بقى اسم شركات واسم برامج واسم إعلانات وجرايد، مع أن معظم الحاجات دي ما فيهاش أخبار سارة خالص. يعني تفتح الجرنان وتلاقي أخبار في كل يوم، الصحافة عايزة تقدم الحاجة اللي تشد، لكن فريق الخبر السار بيقدم فكرة واحدة، أو آسف إنها مش فكرة، بيقدم شخص واحد، شخص المسيح اللي بتحوم حوله كل الكلمات اللي بتقدمه كل ترنيماتنا. احنا فرحانين بوجودهم معانا من القلب، حاسس كده بروح محبة وكلهم أصحاب يبدو كده، غير انه كلهم فيهم قرايب كتير. عايزين نقول لربنا، رب احنا فرحانين بيك وسعداء، مش عايزين نتكلم بقدر ما نقدم له التسبيح، وده طلبهم. لكن يعني عايز أسأل لوتشيا قائدة الفريق، ليه سميتوه الخبر السار؟ احنا الخدمه بتاعتنا خدمه الخبر السار، في خدمه كبيره، الخدمه الكبيره فيها اجتماعات وفيها خدمات تانية وقوافل وحاجات تانية، فالخدمه اساسا الخبر السار. فطبعا لما طلع الفريق من جوه خدمه الخبر السار كان لازم يبقى اسمه فريق الخبر السار. وانتوا بتحسوا انه بتقدموا للرب، بتقدموا للناس اخبار ساره في كل مره، بتجيكم مردود للاخبار دي؟ اوقات كتير بتجيلنا ردود افعال، حتى في اوقات احنا مبقاش حاسينها يعني. أيوة. وبيفرق طبعا معنا جدا ان نشوف تعاملات ربنا مع الناس يعني. شكرا الله. اخويا فيكتور المسؤول الفني عن الفريق اختار الايه دي. اسم كبير شويه بس اوكي. فيكتور المسؤول الفني. خلي مسؤول الفني. انا افتكرت عندك اعتراض على فيكتور، عشان احنا طول الوقت بنقول فيكو، فمعلش بقى هنقول فيكو وماريا وماري ولوتشيا، في لوتشيا على طول كده. خليها لوتشيا. اخترنا الايه الجميله دي، وصل انه الرب يستخدم الكلام ده انه يوصل لقلبك. الايه اللي قلناها في الاول، اشفني يا رب فاشفى، مش دي صلاه ناس كتير دلوقتي من الأمراض الجسدية ومن الأمراض النفسية ومن الأمراض الروحية؟ اشفني يا رب فأشفى، خلصني فأخلص، لأنك أنت تسبيحتي. شوفوا يعني التوافق ما بين خلصني فأشفى، أنا مريض، لأنك أنت تسبيحتي. خد بالك كده، زي ما كان إخواتي بيرنموا في الترنيمة اللي فاتت، العدد 9 من إصحاح 17 من سفر إرميا بيقول كده، القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه. كأنه ابتدى يشخص المشكلة، وصل في الآخر لعدد 14، اشفني يا رب فأشفى، زي ما كانوا إخواتي بيرنموا من مزمور 37، أنت تعرف ما بقلبي وامتحني. ما حدش في الدنيا يحب الامتحان. إيه رأيك في الامتحان يا فيكتور؟ يعني ساعات بيبقى لازم ولابد منه يعني احنا بنرنم بنقول امتحني. بالظبط. يعني اوقات بيبقى في جوه قلبي امور معينه انا مش مكتشفها، وعمرها ما هعرف ان الامور دي موجوده غير لما ربنا يعديني في اوقات معينه بظروف معينه. ساعتها في امور معينه هتطلع من جوايا وتظهر حقيقتها، فربنا يعرف يتعامل معايا فيها وتشفي زي ما احنا بنقول. ايوه، بحس كلمه الامتحان دي زي ما بتقول زي اللي داخل جهاز الاشعه. فيبين انت يبين دكتور وتعرف حاجات، يبين اللي مش باين. بالزبط. يعني في امور ظاهريا ما بتبانش، ولكن زي ما انت كنت لسه بتقولي هاني انه قلب اخدع من كل شيء. تعالوا نرنم، تعالوا نقول له يسوع انت سؤل قلبي. كلماتك والحانك يا فيكتور يسوع سؤل قلبي انت. اذا لو بتعرفها رنمها معانا، لو مش بتعرفها اسمع الجزء الاولاني وشاركنا في الكلمات الحلوه. يسوع همسك ومش هرخي، انا قلبي احط نفسي دايما مكان المشاهد وهو بيسمع او بيشوف. حلو قوي التنويه اللي فاتت دي كلمات فيكتور. كلماتك يا فيكتور. طب خليني اسالك يا احط نفسي مكان المشاهد وما تتضايقش، يعني ان انا اقول ايه اللي يخلي واحد سنه 18 سنه مثلا يقول اختار ان انا اموت واعيش فيك؟ مش ده كلام كبير شوية يعني على الحياة اللي احنا عايشينها؟ انت دكتور ومقبل على الحياة، متجوز؟ كمان؟ انت خايف من العيلة والاخوات والقرايب والاصدقاء. يعني ايه اللي يخلي شباب يقولوا كلام بهذا الحجم ان انا اضحي بحياتي عشانك؟ اللي ضاق واللي اختبر هو بس اللي يقدر يقول انه يسوع زي ما كتاب يقول انه ابرع جمال من كل بني البشر. احنا بنتكلم كتير قوي عنه، يمكن بنحكي كتير للناس، بس الناس مش قادره تفهم فكره انه زي ما انت بتقول انه ناس كتير بتبقى خايفه انا هاجي ليسوع ليه؟ يعني ما انا مبسوط في اللي انا فيه. انت بتقدم لي كمان بتقول لي انا هموت. يعني عايز شرح. هو قالها انه من وضع حياته لاجلي يجدها. هي من الاخر بتتعاش، هي ما تتحكيش. انا يعني لو حبيت احكيها انا مش عارف اعبر، يعني مش ما عنديش كلام يوصف. بس يعني انت بتكلم الموت مش متضايق؟ لا مش متضايق، لانه وانت بتكلم انك هتدي حياتك لحد، مش حاسس ان بالتضحيه الفظيعه يعني وانك انت هتدي حياتك لحد؟ الطبيعه اللي حوالينا بتوصف كده انه البذره لو فضلت لوحدها عمرها ما تيجي ثمر، بس هتنزل في الارض وتموت وتدفن في التربه. دلوقتي بس ينفع انها تطلع شجره وتثمر والناس تشوفها وتقول انه الله الشجره دي جميله. ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب. لازم لازم اللي بيشوفني واللي بيسمعني يدوق، واللي ما جربتش لازم تدوق، لانه مهما حكيت لك مش هينفع. بس تعالى النهارده ليسوع، هو الوحيد اللي يقدر هيعيشك في الحاله اللي انت بتحكي فيها، انه تبقى همسك ومش هرخيك. يا رب انا عايز امسك فيك ومش هسيبك. على فكره الكلمات دي ما اتقالتش، يعني انا ما قعدتش والفت يعني يلا الف ترنيمه، بس احنا كنا في وقت اجتماع صلاه والكلمات طلعت واللحن طلع، انه كان دي ده الصلاه اللي جوايا، وده اللي كان جوا الناس اللي بتصلي معايا، انه يا رب احنا عايزين نمسك فيك وما نسيبكش خالص. انا بشكر ربنا عشان الترنيم حلو، بشكر ربنا كمان عشان سفر النشيد الانشاد. تخيلوا كده الكتاب المقدس ما فيهوش سفر نشيد الانشاد. سفر نشيد الانشاد في قلب الكتاب بيتكلم عن علاقه حب، وكان الله قاصد يقول يا جماعة يلي فاهمين علاقتي انها ابوة بس منقوصة، ربوبية بس منقوصة، علاقة الخالق بالمخلوق كله الرب في كمال العلاقة، وقصد الله في مجده وفي عزته انه يحط لنا، وده يشرفنا ويرفع مقامنا. ان بعض الناس اللي ما يعرفوش الكتاب المقدس عندهم ملامه على الاجزاء المكتوبه في نشيد الانشاد عشان مش عارفين. ده كانه بيزيد على هذه العلاقات المجيده العظيمه علاقه الحب. احلى مثال ليها وهو بيتكلم عن علاقه الراعي مش والميث. ادعو كل الناس انها تفتح سفر نشيد الانشاد وتتعلم منه قد ايه الرب بيحبها. معانا تليفون. الو. الو. اهلا يا رامي. ازيك يا فندم؟ اهلا بيك. ازيك؟ هاي سلم على فيكتور وسلم على كل الفريق. اهلا بيك. اهلا بيك. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب بالصحه والسلام. تحب تشارك سامع جاني وانت بتحكي عن الحب؟ هو الحب هاي. حي يعني محبه المسيح، عشق المسيح هاي. يشفي، يكفي ان هو يشفي حياتي ويشفي المرض اللي عندي حتى لو ركزت على الرب قوي. ايوه. انا باستمرار بقول ان تسبيح الرب يشفي. امين. يعني والجو الجميل اللي انتم من بدايه الحلقه، انا ادعي كل حد بيشاركنا في المشاهده رفع قلبك قوي قدام الرب وصدق انه في جو تسبيح الرب في شفاء حقيقي ليك. امين. انت مصدق يا رامي ان احنا هنشوف ايام فيها شفاء جسدي في الايام القادمه؟ مصدق الحكايه دي؟ انا مصدق ده جدا، انا مصدق ده جدا. ولغايه ما ده يحصل انا افضل يفضل قلبي راهب في محراب التسبيح وراهب في محراب العباده لغايه ما ده يبقى حقيقي في ارضنا وحقيقي على كل حد بيسمعنا. امين. شكرا ليك يا رامي، ميرسي لاتصالك وتشجيعك. شكرا ليك حبيبي. ايش شكرا ليك. غيرت حياتي بحب عجيب. ده عنوان شريط رقم 2 ولا ايه؟ ولا شريط رقم 2 ليكم. طلع سنه كام ده؟ 2008 2008 اوكي ده انتوا قدام يعني مش ده. 2000 انتوا بداتوا خدمتكم سنه كام؟ 97 اوكي. احنا قعدنا طلعنا شريط مع احلى حضورك في الاول خالص، قعدنا 7 سنين ما فيش شرايط يا لحد ما ربنا ادانا غيرت حياتي، وده كان بدايه جديده بالنسبه للتيم يعني. شكرا ربنا يبارككم. يلا نسمع ونرنم معاكم غيرت حياتي. إلهنا صالح. الناس كتير تيجي عند الحب. عايز أقول حاجة للمشاهدين ونكمل ترنيم. الحب في الهرم الأخلاقي في الشرق الأوسط تحت، إحنا عندنا حاجات تانية فوق، عندنا الشجاعة والكرم، العرب كده عموما يعني. الحب في أسفل، مش فاكر يمكن قلت الكلام ده قبل كده، لكن الطبيعة الإنسانية بتفرض إن الحب فوق مع كل الصفات الحلوة والحب مش موجود، الطبيعة الإنسانية ما تستقيمش وما تمشيش كويس. غيرت حياتي بحب، لا غيرتها بسيف ولا غيرتها بضغط ولا غيرتها بعقاب، لكن زي ما بتقول الترنيمة، محبة المسيح اللي حصرتنا وبحبال المحبة وبحبال العطف والكرم وطول الأناة جذبنا إليه. أنا بشكرك عشان الترنيمة دي. نادر اشترك معك فيها، نادر نشأت مرنم المحبوب والمشهور الشهير بمندور. هللويا. الرب صالح. أنا عايز أرجع تاني لعنوان الحلقة، اشفيني يا رب، مد إيدك واشفيني يا رب. الأيام اللي جاية بلادنا وكنايسنا تنال لمسة شفاء إلهية من عندك. ما تصليش معانا الصلاة دي، صلي معانا الصلاة. تعالوا في دقيقتين نقول يا رب، زي ما هنتكلم الوقت اللي جاي عن ترانيمكم الحلوة عن بلادنا، نصلي كل واحد لبلده. يا رب مد إيدك بلمسة شفاء لأجل بلادنا. يا رب نضع بلادنا وكنايسنا وقديسيك وشعبك يا رب، انك تلمسنا لمسه شفيه. نصلي اليك يا رب، عبدك الصارخ اليك، فريق الترنيم، المشاهدين، كل من يشاهدنا يا رب وقلبه ملتهب بهذه المحبه لاجل بلاده. بارك يا رب منطقتنا وبلادنا واشفينا بلمسه شفيه في اسم يسوع، امين. ماري، ماري، ايه حكايه مصر؟ ايه حكايه مصر معاكم؟ ربنا وعد انه يملى الارض دي بمجده. واحنا من وقت طويل جعانين ان احنا نشوف مجد الرب وحضوره بيخترق البلد بتاعتنا مهما كانت الصعوبه اللي فيها. ففي وقت جه جوانا انه يعني خلينا نقرر ونعلن، لا احنا بنحب مصر وهنفضل نصرخ قدامك يا رب لحد ما تملى الارض دي بحسب وعدك بمجدك. مش هنبطل نعمل كده. سؤال واحد صاحبي ساله لي، انت بتحبي مصر؟ بحبها جدا بجد بجد، صدقني انا بالذات اسالهم كلهم، انا ما بقدرش اخرج برا مصر. يعني بتحبي أنا مصر، بعيا لما بسيب مصر. بكل حته فيها بالطريقه يعني مش عايز اوصف، يعني اي حد تحبي مصر؟ بصراحه بحبها. اوكي. بحبها جدا، يعني عارفه انه فيها مشاكل كتير، بس انا ده المكان اللي اتولدت فيه وعشت فيه ولسه مكمله اعيش فيه. ف يعني انا نفسي شخصيا يعني مش عارفه اشوف نفسي في حته تانية غير مصر. انا بحب البلد دي. تعالي نطلب من ربنا مع بعض، نقول له عايزينك. أمين. عايزينك يا يسوع، طالبينك يا يسوع. امين. هاليلويا امين. سؤال كده فيكتور، لو انت بتقول للرب عايزينك يا يسوع، مستني يعمل ايه؟ حاجات كتير قوي. طب قول حاجه. مستني اشوف مجده بيغطي بجد بلدنا مصر زي ما هو وعد، انه امور كتير الله وعد بيها مصر. يمكن انا بحرق الترنيمه اللي جايه، مش مشكله عادي يعني. يعني الترنيمه اللي جايه مثلا انا عايز اقول له يا رب دي البلد اللي انت قلت عليها مبارك شعبي. انت وعدت انك تبارك. عشنا ازمنه كتير بندور يا رب فين البركه اللي انت وعدت بيها شعبك، فين البركه اللي وعدت بيها ارضك. بقالنا 6 سنين بنصلي لمصر، بقالنا 6 سنين حاطين قدام عينينا انه يا رب انت لازم تيجي للبلد. طب انا عايز اقطعك واقول لك يعني ماشي، هي دي طريقه تفكيري. ايه لو حصل هتعمل علامه صح كده تقول حصل اللي بعده؟ اديني حاجات في خيالك. يعني دايما الطلبات العامه اجاباتها يعني عامه او ما بتتحسش، ما بعرفش. يعني اديني حاجه لو حصل ايه انت تقول الرب استجاب. إنه ايه نقطه الشفاء بالنسبه لي؟ وده اللي انا مصدق فيه، انه مش انه يعني نبقى اغنى دوله في العالم، ولا انه البلد كلها تبقى مسيحيين، ولا حاجات كتير، بس انه يا رب لتكن مشيئتك في ارض مصر. دي طلبتي اللي انا هفضل اصليها، انه مشيئه الله تتم بالطريقه اللي هو شايفها، مش بالطريقه اللي انا نفسي انه المشيئه دي تكون فيها. اوكي لوتشيا، في حاجه صليت لها كده يعني قلتي نفسي الحكايه دي تحصل خلال 10 سنين او خلال الجيل الحالي مثلا في بلادنا؟ يمكن اكتر حاجه تالي كلنا حاسينها الوقت اللي فات انه الناس تكون بتطلب ربنا من قلبها، وده احنا شفناه في وسطينا الوقت اللي فات، كلنا عملنا كده، حتى اللي كانوا اوريدي بيطلبوه الوقت اللي فات كنا بنطلبه بشكل مختلف. وحاجه تانية كمان كنا عايزينها تحصل وشفناها بتحصل ولسه ان بروجريس، انه الناس تكون بتتحد، واحنا شفنا الوحده دي بتكون بتتحد. ايوه واحنا قدرنا نشوف الوحده دي بشكل عمرنا ما اختبرناه طول السنين اللي فاتت. ايوه يعني انا كنت عايز اوصل دي، واحده من الحاجات اللي نفسي نحكي فيها، لانه امر مجيد وبنشوفه بعينينا واضح وملموس ومسوك باليد، ونقدر نقول ليه مواصفات. ولعله ان الناس اللي صلت عشان امر واضح كده زي الوحده، انا بصراحه كده اللي كان بيتكلم على الوحده زمان بقول له بص يعني ممكن، عارفين لما الواحد يفلسف الحاجات، هو بص هو ممكن طبعا تحصل وحده يعني ان احنا نسلم على بعض، يعني ما كان بصراحه كده ما كانش في امل ان احنا تتهد الاصوات، مش ان نبقى واحد في الفكر بالظبط، لكن نعرف نعبد مع بعض، ومحدش يقول لي تسال التاني اسئله بايخه، ومحدش يبقى حاسس انه اخوه بيعبد بشكل مش معتاد عليه فيحس بمشكله. معنا تليفون ناخده بقى كده، نرنم التانية اللي بعد كده. الو اهلا بيك يا اسامه. اهلا وسهلا، اتفضل اسامه. انت على الهواء مباشره، اتفضل. اهلا بيك يا حبيبي، عامل ايه؟ تمام نشكر الرب. تحب تشاركنا بايه يا اسامه؟ احنا كنا بنتكلم عن موضوع الشتاء صح؟ لا علي صوتك يا اسامه. صدقني موضوع الشتاء من اهم المواضيع اللي هي بتمارس حياتنا الشخصيه عامه يعني. ايوه لو انا ما قدرتش ان انا اصلي بثقه وبايمان ان انا موضوع الشتاء بالاخص. ايوه لو ما قدرتش اصلي بايمان وبثقه ان الله مش هقدر اخد الشتاء ده، ان كان شتاء جسدي او شتاء روحي. فصدقني موضوع الشتاء عامه غير انا كشخص بيصلي، ناس كتير برضه بتصلي من عيش يعني. فبطلب من ربنا ان هو يدينا شفاء، مش كده الشفاء جسدي بس، لكن شفاء روحي كمان. امين. نستمر في الايام الصادمه كمان. أمين يا أسامة، بنشكرك لمداخلتك. أنا بعتقد أن الشفاء رحلة بنغير فيها أذهاننا، ونغير فيها قلوبنا، ونغير فيها طريقة كلامنا وإيماننا ولغتنا. فربنا بياخدنا في هذه الأيام في أولى خطوات هذه الرحلة. لو تزول السماوات، فتقول لنا كلامها كده بيكو. الترنيمة بتقول أنه لو تزول السماوات حتى مهما الوقت فات لكن كلمة من كلامك مش هتبقى ذكريات. انت لينا إله أمين ثابت طول السنين، وعدت هتيجي لبلدنا ويعرفوك المصريين. أمين أمين. مش هتبقى ذكريات. انت لينا إله أمين ثابت طول السنين، وعدت هتيجي لبلدنا ويعرفوك يستخدم الكلمات دي. ارجع تاني لحكايه الصلاه عشان مصر. عملتوا كذا حفله، ممكن مريت تحكي لي الثلاث حفلات اللي عملتوهم؟ ست حفلات. اوكي. اول حفله بصراحه احنا كنا بنضرب نفسنا انه نختار نكون ايجابيين، يعني احنا يعني في ناس مننا بتحب البلد وفي ناس ما كانتش بتحبها، بس غالبا كنا مجمعين ما حدش فينا كان بيتكلم بشكل ايجابي على البلد. بس من اول حفله ولما كتبنا العنوان بتاعها بحب مصر، واحنا اخترنا من جوانا انه لا، خلينا سواء شايفين حاجه بتتغير او مش عارفين ممكن تتغير ازاي، بس احنا هنختار ان احنا نتكلم بشكل ايجابي، لانه من اول مره طلعنا دعاوي بحب مصر الناس بتقول نعم يا عم، روح يا عم نعم ايه ده طب ماشي يا عم بتحبها براحتك. فكان رد فعل الناس اكتر حاجه صدمتنا، انه ده بجد حاجه غريبه قوي، يعني عنوان غريب واتجاه غريب. ف وبصراحة احنا اول حفلة قررنا لا، ده احنا اللي محتاجين نتعلمه، يعني احنا مش رايحين نعلم الناس كده، بس احنا نفسنا قبل ما نطلع الخدمة دي كنا بنتعلم يعني ايه نكون ايجابيين ونتكلم بشكل ايجابي على البلد حتى لو مش شايفين تغيير. قعدنا تقريبا 4 أو 5 حفلات بنقول انه البلد هتتغير اذا احنا قررنا نتغير، وكل واحد ليه دور في الصلاة وفي التغيير، هو نفسه يتغير فشوية بشوية نشوف البلد كلها بتتغير. بس ما كانش حد فينا عنده تخيل ايه شكل التغيير، لدرجة لما عملنا مثلا فيديوهات مع الناس يعني تتغير يعني تبقى عاملة ازاي مثلا، يعني ايه اللي هيحصل، يعني يوم ما هتتغير ايه اللي يحصل، هنمشي بقفانة مثلا يعني. انما في الاخر يعني اعتقد انه ما كانش فيه مخلوق في البلد دي او براها يتخيل شكل التغيير اللي حصل فعلا ومكمل يحصل. يعني ده بالنسبه لنا كلنا. حاسه ان التغيير اللي حاصل يا ماريا ايجابي؟ انا شايفه حاجه واحده، انه متاكده انه ايد ربنا جوه كل الاحداث اللي بتحصل. النهارده لاي مدى هي ايجابيه او سلبيه؟ مش ده السؤال اللي بساله لنفسي. انا مش بسال سؤال، انا بقول انا متاكده انه ايدك بدت شغل جوه البلد دي للتغيير واعلان حضورك. خايفه تقولي ايجابي حد يمسك عليك؟ لا قصدي انه يعني مش ايجابي ملموس، انه حصل حاجه، البلد اتغيرت، البلد حصل لها نهضه، البلد فيها حضور، يعني احنا لسه ما وصلناش، بس احنا في طريقنا والصلاه اللي جوانا كلنا كمل شغلك يا رب في البلد. احنا ما عندناش شكل معين للشغل اللي بتعمله، بس متاكدين انه ايدك موجوده وهتكمل تعمل لحد ما ده كل الايجابيه المطلوبه. احنا مش طالبين من اللي بيطالب ربنا بحاجه غير كده، وهو في الايمان يراجع طلباته. لكن الرب ما التلاميذ عايزين يتعلموا الصلاة، قال يعني علمهم كده، يقولوا أبانا الذي في السماوات ليأتي ملكوتك، ده الطلب، حدش قال حاجة تانية. وفي خلال مجيء ملكوت الرب على الأرض وأنه يشبه السماء بتحصل الحاجات الحلوة اللي بنعيش فيها، من حتى الأمور الحضارية وحتى يعني صحوة الضمير، حتى الأمور دي بتحصل أثناء ما الأرض بتشابه السماء زي ما الرب بي. انا متاكد ان ربنا بيستجيب للترانيم والصلوات دي، ترانيم كتير والوقت بيجري، بس انتوا عملتوا حاجه اسمعها بس قبل الفاصل. انتوا عملتوا نموذج للوحده اللي احنا بنصلي انها تكمل ونتمتع بيها، وكان شيء يعني جزء منه عفوي، الله اعلم كنتوا بتخططوا، الله اعلم. قول لي يا فيكتور. الحقيقة احنا يعني موضوع الوحدة جوانا من وقت طويل، ولكن اول انتوا بتصلوا في الكنيسة الكاثوليك؟ احنا يعني تابعين الكنيسة الكاثوليك تحت اشراف، احنا من كنيسة سانت تريز في زيتون. ولكن احنا جوانا انه في الاخر يعني ما يبقاش زي ما انت قلت، انه ما يبقاش انه في مشكلة ان انا اقف اعبد مع اخويا حتى لو هو مختلف معايا طقسيا او عقائديا، بس ينفع ان احنا نقف ونتحد ونطلب وجه الرب، لانه مفيش حد بيختلف على دي. احنا الموضوع ده كان يعني اتولد جوانا، وكانت بدايته يمكن كان بعد احداث ما كانتش كويسه قوي، اللي هي بتاعت كنيسه القديسين اللي هي في اسكندريه. كان وقت الكنيسه في مصر كلها اتوجعت، الوطن كله اتوجع، يعني الوطن كله اتوجع، خاصه يعني طبعا الكنيسه بالضبط، يعني ما كانش بس الارثوذكس هم الناس اللي اتوجعوا، ولكن الكنيسه في مصر كلها وشعب مصر كله اتوجع. وحسينا انه في نداء جوانا وللفريق انه ما تيجوا نصلي، ما تيجوا نتجمع، انه ما تيجوا نقف قدام ربنا كراجل واحد، قول له يا رب انه احنا مهما حصل مش هنوقف نسبحك، مهما حصل مش هنوقف ان احنا نقول لك انت صالح حتى في وسط الظروف الصعبة. أيوه. وربنا حط جوانا انه نكلم فرق كتيرة يجوا يشتركوا معانا، نعمل زي يوم ونحط ترانيم بتشجع الناس في الوقت ده اللي هي محتاجة تسمع انه الله لسه بيتكلم بالخير على البلد، انه الله لسه بيتكلم بالوحدة في البلد، الله لسه بيتكلم انه مش معنى انه امور شكلها صعبة تحصل معنا كده انه ده الاخر، بس انا عندي خطة رائعة عدو الخير ما يقدرش يفسدها، وهتتمم هذه الخطة فقط لما ولاد الرب يقرروا ان هم يقفوا كراجل واحد قدامه يقولوا له يا رب احنا مع بعض واقفين بنصلي لتاكل مشيئتك في البلد. وحصل في الحفلة الاولى كان اسمها هنغني كل وقت، هنغني كل وقت، والحفلة الثانية كان اسمها تمن الحرية، تمن الحرية، والحفلة الثالثة كانت كنا في 11/11، كان 11/11 بقى اليوم اللي يعني شعب مصر مهيب. كله اتفرج عليه. يعني انا يعني بعتبر ان ده يوم تاريخي. انا بقول زي ما كلمة سمعتها من واحد انه مكافأة التعب تعب، فربنا يحط على اكتاف فريقكم تجمعوا الناس اكتر. أمين. وتزيد الخدمة، والخدمة اللي جاية بعتقد يوم كام 22 مارس تشيلوا المسؤولية أكتر وتلاقوا الناس اللي تنضم معاكم ويكون الرب بيوحد قلوبهم. هنطلع فاصل صغير نشوف بعض الإعلانات، بس في آخر الإعلانات في ترنيمة احنا فرحانين بها جدا، ترنيمة لفريق الخبر السار أول مرة تتذاع حصريا، والحاجات اللي بيقولوها في الإعلانات دي وبتاع أول مرة تتذاع في برنامجنا برنامج هنرنم. شاركوا تابعوا الإعلانات وشاركونا في مشاهدة الترنيمة، وهنرجع نكمل مع أحبائنا فرصة التسبيح في برنامج هنرن. مش هنوقف نغني. انت قلت كل قليل. سات سبعة تدعوكم لحضور احتفال الترنيم على الهواء مباشرة بمناسبة مرور عام على برنامج هالرنم، وذلك يوم الثلاثاء 6 مارس من الكنيسة الإنجيلية بقصر الدبارة من الساعة 8 مساء وحتى 10. سيكون معنا في خدمة التسبيح المرنم ماهر فايز وفريق الكاروز. والمرنم ناصف صبحي. عمانوئيل الله معانا. والمرنم هاني روماني. لرب انت اللي تخلينا فرحانين وشبعانين ومليانين بالابتهاج في هذا المساء. الدعوة عامة للجميع. امين. مش هنبطل نصلي ومش هنبطل نغني رغم ان في مشاهد في الترنيمة قد يبدو للعامة والدهماء أنه ما ينفعش يرنموا ولا يصلوا، لكن جزء من جمال الترنيمة أنه في المواقف دي بتتبلور معاني الصلاة والترنيم حتى لو فيها تعبان. بنبارك لكم على الترنيمة وعلى أخرجها مايكل بيوح. كلماتك وألحانك. أمين. عايز أقول أنه الاحتفال اللي نبهنا عنه كتير اللي كان بتاع 17/2 اللي اجتمع فيه 10,000 واحد في إقصى أو أكتر هيتذاع على سات سبعة يوم 1/3. احنا بنشكر ربنا علشان الفرص اللي بيحضر 10,000، وده رقم في وقت من الأوقات ما كناش نحلم بيه، لكن الأكتر من كده كمان إن ملايين الناس تشارك عبر ما يذاع من على السطوح زي ما قال الرب. ربنا يستخدم كل وسيلة. عندنا كمان الإعلان اللي شفناه، كل واحد قريب وينفع يجي يفضي نفسه يوم 6/3 من الساعة 6 من الساعة 8 للساعة 10. هنفرح بيكم جدا لو جيتوا شاركتونا التسبيح والترنيم وتعالى بدري كمان عشان تحجز مكانك، انا بتوقع عدد كبير. نكون بنقضي الساعتين دول مع المشاهدين عبر التلفزيون وايضا مع حضراتكم في كنيسه قصر الدبره. معنا تليفون. الو الو مريان. الو مساء الخير. مساء النور. مساء المسيح. اهلا بيكي. معاكي اخي هاني وريان من منيا. اهلا وسهلا بيكي وبالمنياويه كلهم. مرسي يا رب يخليك يا اخي هاني، بلديات مع بعضينا. اهلا وسهلا بيكي، بس انا اكتر صعدانه منك، انا من سوهاج بس. اهلا وسهلا. تحبي تشاركينا بيه مريان؟ بشارك ان يعني اعظم عمل فعلا ربنا عمله السنه دي فكره ان احنا توحدنا كلنا مع بعضينا، فكره توحيد الصلاه مع بعضينا اذا كنا مسيحيين او مسلمين. دي اكتر فكره واعظم عمل ربنا عمله معانا السنه دي. يعني فعلا ربنا عظيم جدا، يعني مجد لاسمه. وربنا يبارك الخدام اللي مع حضرتك فريق خبر السار، ربنا يعوض تعب محبتهم. واشكريني في صلواتكم. امين يا مريم، نشكرك. عندنا بعض الحاجات اللي جات لنا عبر الايميل. الرب يبارككم، انا بحبكم كتير ونشكر ربنا لاجل المحبه الممتده ما بيننا وبين بعض وما بيننا وبين حضراتكم. الفريق ده مسموع فعلا او ممسوح فعلا، والاثنين موجودين، ربنا يبارككم. احنا واثقين ان الحلقه هتكون ممتعه جدا مع الفريق الرائع. الرب يبارك خدمتكم ويزيدكم نعمه، امين. في حد بعد بيقول وصلت له رساله بتاعه الحلقه اشفيني، والرب قادر يشفيه، وبيقول انا في خطيه في حياتي ومش عارف اذا كان ربنا يعني هينفع يشفيني ولا لا. المشكله الاكتر اللي بيقولها في رسالته، بيقول انه انا حاسس ربنا مش عايز يشفيني او مش عايزني. بعتقد ان دي مش بس موجوده عند صاحب الرساله دي، لكن ابليس خدع ناس كتير قوي بهذا الامر. تعالوا انا وفريق وحضراتكم غمض عينينا لحظه. يا ملك الملوك، يا محب البشر، تواصل مع عبدك الصارخ إليك اللي بعت برسالته، وكل شخص شاعر أنه أبعد من أن رحمتك تطوله. النعمة توصل للجميع، شبكة النعمة تجمع الجميع في حضنك ومحبتك. احنا ما نعرفش يا رب ممكن العملية الجراحية اللي تتم في قلب الراجل ده إزاي أو إمتى، أو تجريها بأنهي أدوات، تجريها من خلال إيه، لكن نعرف انك قلب محب، انك اب محب. اشكرك. من فضلك اوصل لهذا الشخص وغيره وكل مشاهدينا يا رب، لكل شخص شاعر انه منبوذ مرفوض غاص في الخطيه لدرجه انه حتى مش قادر يخرج على السطح. انت تقدر تمد ايدك في الاعماق وتتصل وتصل الى هذا الشخص وغيره عشان محبتك تطول الجميع. ليك الكرامه وكل المجد. امين. معنا تليفونات. الو هاني. اهلا بيك يا هاني. اهلا وسهلا بيك، انا هاني زيك. روماني ده بابا. ازيك يا هاني؟ سوري انا اسف. ولا يهمك، ماكش. اتفضل يا حبيبي. الفل على الفريق الرائع، الفريق الخبر السار. مساء النور، بيمسوا عليك. اتفضل، تحب تشاركنا بايه يا حبيبي؟ بحيي الفريق، بحيي الاعداد وبتاع ستيفن اللي دايما بيمتعنا ببرامج رائعه يعني. شكرا ليك يا هاني، شكرا ليك. هو انا بشارك بحاجه صغيره. اتفضل. ان في مرضين دايما بنتعرض ليهم، مرض الخطيه، وده الاصعب الشفاء منه، مش زي المرض العادي ده، محتاج ان الانسان يشعر ان هو مريض. بغض النظر عن المرض الثاني اللي هو اي امراض كده جسديه، ده بيحتاج بس ان الشخص يكون عنده ثقه وايمان في يسوع. الوقت المحتاجين وقت الاجيال، الشعب بس يرفع عنا ربنا ويقول يا رب حررنا من الخطيه عشان يجي شفاء المسيح لبلادنا مصر. امين. مره ثانيه بحييك وبحيي فريق الخبر. شكرا ليك يا هاني، نشكرك لاجل مداخلتك واتصالك وتشجيعك ومشاركتك معانا. بشوي. الو يا بشوي. الو مساء الخير، ازي حضرتك؟ مساء النور، اهلا بيك يا بشوي. تمام. تحب تشاركنا بايه يا بشوي؟ احب اشارك اني بطلب من ربنا يكون لينا نفس الايمان بتاع المراه نزفه الدم. ايوه. اللي كانت ماشيه وسط ناس كتير قوي وقالت لو مسكت غصب ثوبه ده شفيف. أصل من ربنا انه يديني ويدي كل واحد فينا الايمان دون، ان لو مسسنا هود بصوت الرب يكون لنا شفاء نفسي وروحي وجسدي، يكون شفاء لارض مصر، يكون شفاء للعالم كله. امين امين. عشان مسيح. كلنا نكون عروس نقيه امام العرش. امين. شكرا يا بشوي. انا في سنه نرنم موضوع لا نرنم اسمع صراخنا ينفع؟ الترنيمة دي موجودة هنا؟ موجودة اسمع هنا. صراخنا. طب احنا الأسبوع اللي فات كان معنا أخونا باسم شكري وخدنا منه 20 سي دي هاية عشان نبعتها لحضراتكم اللي بعت لنا على الإيميل. فعلا وصلتنا طلبات كتير على الإيميل بس الناس مش كاتبة عناوينها، يعني كاتبين عنوان الإيميل، لا احنا عايزين العنوان اللي حضرتك ساكنة فيه، يعني 3 شارع كذا كذا كذا، مش الإيميل، لأن احنا هنبعته بحاله بماله بعلبته بكيسه بكل حاجة. فمن فضلكم اللي يحب، احنا خدنا منهم 20 سي دي، اللي يحب يقتني هذا السي دي يبعت لنا على الإيميل بتاع البرنامج اللي ظاهر دلوقتي على الشاشة، يقول أنا عايز سي دي اشفيني، ويبعت لنا عنوانه في غاية الأهمية هذا الأمر. وكل حلقة بنعمة المسيح هنشارككم بأحبائنا اللي بيشاركوا معنا بالترنيم. اسمع صراخنا. الله يبارككم، الله يستخدمكم ويبارككم. عايز أضيف للكلام اللي كانت بتقوله ماري، أنا شخصيا متوقع خير جدا، وبدايات الوحدة ما بين الوحدة في الصلاة والعبادة بدايات طيبة جدا، بتقول إن الله شغال في هذه الكنيسة، الكنيسة العربية، ومستني منه بجانب أمور الوحدة، زي ما قال فيكتور إنه مجد يظهر، بس إحنا الساعات لما نصلي مش عارفين إزاي، يعني هتعمل كده إزاي يا رب، وكأنها عملية جراحية عويصة، لكن نعمة الله قديرة إنها تطلع كده المسمار من جوه أرجلنا أو أثار الشوك أو أفتكر شخص بيشاركني برضو، مش فاكر قلت كده ولا لا، إنه حتى أمراض الطفولة ومشاكل التربية اللي أثرت في حياته، مع خبرته مع شخص السيد المسيح والخلاص، حتى الأمور القديمة اللي بقى لها سنين طويلة رب تدخل فيها وكأنه ما تعرضش للألم، زي ما قال يوسف سمى ابنه منسة، منسة عشان قال الرب ينسيني كل نساني نساني، اشفيني. ليه سميته السيدي اشفيني؟ لأنها ده مش اسم سيدي، دي صرخة، واحنا بنؤمن انه صرخة دي مش صرخة عدد قليل من الناس، لكن دي صرخة ناس كتير قوي، انه حق لينا في المسيح هو الشفاء. الكتاب بيتكلم عن الجلدات، انه بجلدته شفيتم. الكتاب بيوصف انه الله نفسه اسمه يهوى رفا، واحنا لما قلنا شفيني الاله الشافي الرب الشافي، لما قلنا شفيني مش بنتكلم بس على المرض الجسدي، مش بنتكلم على الامور اللي دايما الناس بتشوفها، لما بنقول شفاء الناس يقول انا عندي مرض ومش عارف والعمود الفقري وعندي الضغط والسكر والسرطان، مرضي اسهل حاجه عند الله دائما، لكن احنا بنتكلم عن الشفاء من الخطيه والشفاء، واعظم معجزه هي خلاص النفس البشريه، وانها تكون بتتشفي من القيود والخطايا اللي ممكن تكون بتربط الانسان لسنين طويله. لكن يعني خلينا ناخدهم خطوه خطوه يا فيكتور. انت تعرضت كعيله لحاجه تخص الحكايه دي، انا بس عايز اقول، وانا بقول عيله احنا معانا 3/4 من العيله يعني معانا فيكتور واخته مريان اللي جنبه ومراته مريان اللي جنبه واخوه فكرني جورج، وعلى فكره اللي بيطلع لنا الكلام ده على الهواء البرت اخوهم الرابع، فاحنا النهارده محاصرين بعائله الفوزي. فوزي ومراته بيتفرجوا اكيد دلوقتي على الحلقه، فهم معانا برده. ربنا يبارككم ويبارك العيله. فانتوا تعرضتوا لامر يخص الشفاء الجسدي بجانب ايضا خدمتكم في الشفاء، قلنا لنا في جملتين ثلاثه كده. يعني مرض السرطان، امراض اللي دايما الواحد بيحس انه يعني عاجز قدام، يعني الطب بيقول انه يعني انا دكتور وعارف انه يعني بيقولوا اتس هوبليس كيس، او خلاص فيش حاجه تعمل، يعني بيدوا حتى الكيموثيرابي والكيماوي اللي بتاخد والراديشن يحاول يقلل من مشاكل السرطان. انا يعني في بعض الامور كثيره الطب تقدم وبيخف، يعني احنا بنثق ان الله بيتدخل في الطب ويستخدم المعجزات. امين. احنا في وقت اتفاجئنا انه ماما جالها فجاه مرض السرطان، كان الموضوع مفاجئ لانه ما كانش فيه مقدمات، اتفاجئنا ودي حاجه ما كانتش متوقعه. احنا عندنا صحيح في العيله كان في هيستوري، يعني في تاريخ للمرض، ولكن هي ماما دايما بتعلن ايمانها انه يا رب انا مصدقه انه دم يسوع بيحميني وان المرض ده مش هيجي على حياتي. اتفاجئنا في وقت انه ماما عندها مرض السرطان، ودي كانت الحقيقه اللي واجهت كل بيتنا، وكانت صدمه. يعني حسينا يا رب انه يعني لوهله كده وقفنا وقفه، عارف لما تتصدم بخبر معين تحس انه طب ليه؟ طب مش احنا مؤمنين؟ مش احنا اولادك؟ انت مش دمك بيحمينا؟ ليه يحصل كده؟ ولانه يعني تعلمنا كده، ولانه يعني الفريق احنا في وقت كان اسمنا فريق الرب صالح، تعلمنا نقول يا رب انت صالح، قلنا له انت صالح، كلنا قلنا له انت صالح، بس اكتر واحده في الوقت الصعب قدرت ان هي تقول له انت صالح، غيرت المشهد خالص. يمكن احنا كان لينا اختبار ماما كانت حكيته، انه وهي داخله اول جلسه كيماوي ما كانتش فيه لسه اي حاجه حصلت، كانت بتقول انا بشكر ربنا جدا لاجل الظروف اللي انا فيها، انا مصدقه ان هو صالح، انا مصدقه انه انت كان الوعد اللي الله ده هو انه لا اموت بل احيا واحدث بعمل الله. هي كان ايمانها في الله عجيب، خلينا كلنا نقف قدام الايمان ده انه يعني يا رب اديها بحسب الايمان ده. وقعدنا فتره طويله مشينا الكيماوي كله وحسينا انه يا رب يعني احنا مسلمين ليك واللي انت عايزه يعني احنا بنقض عليك. وفي الوقت ده هي ما كانتش فارق معاها ان هي تتشفي، يعني بنصلي طبعا لانه دي معجزه في حد ذاتها، القلب الواثق اللي احنا يمكن لو يعني في حفله اشفيني اللي احنا عملناها، عشان بس اشرح للساده المشاهدين، في الوقت ده كان فريق الخبر السار بيعمل حفله اسمها اشفيني بالظبط كده. فقررنا ان احنا في وسط الحفله نحط اختبارين قدام الناس، اختبار واحدة الله لمسها واتشافت تماما من الكانسر والمسيح ظهر لها، وواحدة اللي هي امي في وسط الوقت الصعب بتقول له يا رب انت صالح. اوكي. فرقت مع الناس قوي، انه وناس كتير اعتبرت انه دي المعجزه الاكبر، انه ازاي ان انت تقدر تكون بتعدي بالوقت الصعب لكن انت مصدق انه زي الفتية التلاتة انه النار ملهاش قوه على جسدك. والمعجزه اللي حصلت انه الشخص اللي خف قدم رسالته، ماما قدمت رساله ايمان، رساله ايمان بصراحة. وبعدين خفت، وبعد كده الناس ما تعرفوش بقى، احنا ما كملناش القصه، يمكن نكملها النهارده. نكملها النهارده انه احنا بعد ما خلصنا التحاليل كنت بتعمل زي فولو اب بعد ما خلصت الكيماوي، فبتعمل زي اشعه، لقيت انه في تاني حوالي 4 مناطق في جسمها فيها مشكله، فالدكتور ادها علاج اكبر بعد كده. وطبعا معروف في الكيماوي الناس اللي عارفه في ادويه الاورام كل لما بيدي حاجه اقوى كل ما اعراض الجانبيه بتزيد وممكن الانسان ما يستحملهاش. ماما خدت العلاج الكيماوي اللي هو الاصعب، خدته تقريبا حوالي يومين او يمكن اكتر من كده بحاجه بسيطه، والاعراض الجانبيه خلتها ان هي يعني حاسه ان هي تعبت زياده، فقررت انه يا رب انا بثق فيك وايماني فيك انه انا مش هاخد الدواء وانا مصدق ان انت الشافي. ساعتها حتى احنا يعني انا كدكتور قلت لها ماما بس ما يعني بالراحة بلاش تاخديها كده، يعني الله بيستخدم الطب كمان. فراحت قالت للدكتور كده، قال لها بصي يعني انت مش مصدقاني، روحي اعملي أشعة اتأكدي انه اللي في جسمك ده هيزيد. فماما خدت الكلمة من لسان الدكتور وراحت تعمل أشعة، وهي عندها إيمان انه هتعمل أشعة ومش هتلاقي حاجة، وعملت أشعة طلعت انه 100% الجسم خالي تماما من أي خلية سرطانية. هاليلويا هاليلويا. ورجعت للدكتور قال لها ما عنديش حاجه، يعني الدكتور كان محرج جدا منها، حس انه قال لها دي معجزه انا مش هقدر اقول غير كده يعني. هللويا. الشفاء موجود، متاح لان الله موجود ومقدم محبته باتاحه. الملحوظه الصغيره اللي عايز اقولها انه جمله كده اتعلمتها من احد اولاد ربنا، بيقول لك الاختبار لا يعلم ولا يعمم، يعني احنا بنتشارك باختباراتنا، لكن اللي بيحصل في العيله دي غير العيلة دي، غير الموقف ده، غير الشخص في مستوى روحي معين، غير واحد حصل معه معجزة، غير واحد يتمسك بكلمة الكتاب يقول أنا مش فارق معايا، أنا مثلا في أنا أعرف شخص قال أنا شبعان أيام، أنا عايز أشوف وجه الرب والرب اداله هذا الأمر. الاختبارات تختلف من شخص إلى شخص، لكن كل الأمور اللي بيعملها الرب فيها بصمات المحبة، وده إيماننا ودي الثقة اللي نقدمها لحضراتكم. تليفون أخير، نستقبل تليفون أخير. ألو ألو يا أيمن. مش يا أيمن، طيب تليفون تاني. ألو ألو، مساء الخير. مساء النور يا نادر. أخ هاني، أهلا وسهلا بيك. أهلا بحضرتك. تفضل يا أخ نادر. أنا الحقيقة معجب بحضرتك خالص وبالبرنامج. الله يخليك. وبحس إن ربنا هو اللي بيتكلم على لسانك. أشكر الله. وأنا على فكرة لي أخويا اسمه هاني برضو. عشر أسامي. الحقيقة من ساعة ما سمعنا الترنيمة بتاعت حضرتك بتاعت إن لا يمكن إن ربنا هينسانا، الترنيمة والصعيدي دي أنا مش فاكر اللي. مش حاجة أطمن. مش حاجة طبعاً طبعاً. حضرتك إحنا مسجلين على فلاشة. ويوميا بنسمعها. الله يبارك فيك. مش عارف اطول على البرنامج برضو. بس يا ريت نسمع ترنيمه كنت مطروحه. وعندنا حاله مرض الحياه عاوزين ربنا يتمجد فيها. وان يعني يتدخل فيها اثناء الترنيمه دي. امين امين. بس اشكرك لاتصالك ومشاركتك وتشجيعك، بس عشان لما بيكون دايما فرق بيبقى حاجات متجهزه مسبقا، لكن أوعدك إن إحنا هندور على الترنيمة دي ونشارك بيها، والرب يمد إيده. الترنيمة دي موجودة عندكم؟ كنت مطروحا؟ طب ممكن نقول اشفيني، ولو الوقت سمح إن شاء الله يسمح نقول كنت مطروحا. أمين. اشفيني. أمين. أنا مع بعض اشفيني، ونصلي إخواتنا المشاركين والمشاهدين، نصلي لأجل طالب الصلاة، لأجل حالة المرضية، ولأجل كل شخص مريض محتاج لمسة شافية من الرب. اشفيني. الصرخة دي طالعة من أفراد ومن جماعات ومن كنائس ومن اجتماعات ومن بلاد. ناس كتير تحكي عن البلاد اللي اتجرفت، والبلاد اللي مشيت فيها الشر خد راحته، وبلاد ناس ضمايرها تغيبت وأفكارها تغيبت. تعالى يا رب مد إيدك للبلاد دي والشفاء، وتطهر الأرض من النجاسة ومن الخطية ومن الابتعاد عنك ومن القلوب الغليظة، وتطهر البلاد من الغفوة والغفلة والعمى الروحي وقلة البصيرة. تعالى رب طهر البلاد والعباد، وسيك حوالينا رب بسياج روحي، وينهض أبطال شعبك، ويدي الكلمة قوة الاستمرار والتواصل مع الشعوب. اشفيني. أنا سمعت عن السيدي الجميل ده من لولو أول مرة، كنت بجهز اللقاء، لازم تسمع الشريط ده. والحقيقة أنا سمعتش كلامها ونسيت أجيبه، وبعدين رحت الغردقة، كنت رايح خدمة من أسبوعين اللي فاتوا، الشخص اللي واخدني من المطار للكنيسة مشغل شريط اشفيني، وبعد الخدمة وموديني نفس المشوار واحد تاني مشغل شريط اشفيني، وبعد كده بأسبوع لقيت الإعداد بيقول فريق الخبر الصار. فأنا في غاية السعادة أن احنا نكون موجودين مع بعض النهاردة، ونطلب هذه الطلبات للرب، نقول له اشفينا شخصيا عائليا كنسيا، واشفي بلادنا واجمعنا بمحبتك. في خبر فريق الإعداد عمله، أعتقد أنه يكون سبب لامتداد ملكوت ربنا، الترانيم اللي بتترنم يعني في بعض منها مختار وتم وضعه على ويب سايت، هنلاقيه موجود دلوقتي على الشاشة، نقدر نسمعها أو نشوفها، نداونلودها، نحطها على تليفوناتنا، نحملها، نتعامل معها على الصفحة دي، نقدر نتداولها. فكل الحاجات هنقي كده، كل خدمة أو كل فترة هنختار ترانيم معينة نعمل فيها شوية تحسينات كده عشان تبقى متاحة لحضراتكم، موجودة في الويب سايت الموجود قدامكم. بنفكركم بحاجتين ونرنم الترنيمة اللي جاية. نفكركم إن اللي هيبعت لنا على إيميل البرنامج أول 20 إيميل هيحصل على هيوصلوا على عنوانه، مش بريد الإلكتروني، وصل على عنوان بيته، فبعت لنا عنوان بيته عشان هيحصل على شريط اشفيني لفريق الخبر السار. ونفكركم باحتفال 6/3 بمرور سنة على برنامج هنرنم، أخ مير فايز، أخ ناصف صبحي وخدمكم، هنكون مع بعض مع بعض المرنمين اللي شاركونا في الحلقة الخاصة بي، هيكون في مرنمين آخرين يشاركونا، نسبح الرب ونحتفل بإحسانات الرب. تقدر تشفي مهما كان اسم المرض، حتى لو كان مرض نفسي، مرض مهما كان اسم المرض. انا نفسي في الاخر ما تبقاش ترنيمه بنرنمها بس، انا نفسي انه اتحد واحنا كفريق نتحد مع كل حد عنده مرض جسدي او روحي او نفسي، مهما كان اسمه. لو انت عندك ايمان اتحد معنا في الترنيمه اللي جايه، احنا بنضم ايماننا مع ايمانك يا هاني ومع ايمان كل واحد بيتفرج علينا. انا بصدق انه زي المراه نزفت الدم، هي كان عندها ايمان وهي كانت مصدقه ان هي لو لمست هود بثوبه هتتشفي. والنهارده انا عندي ايمان انه الله حي، هو امس واليوم والى الابد لا يتغير. لو انت ولو انت عندك ايمان النهارده في لمسه شفاء ليك في اسم يسوع. في اسم يسوع للي عندهم اكتئاب وياس وانهزام وانسحاق وخوف وقلق من المستقبل، اشفيني مهما كان اسم المرض، تقدر تشفيني. شفيت